هدية مني لأرباب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف، خذها هديت واختفي نظامي، تفز بما أملت والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.